يقول السائل: ما المقصود بأن المسح على المقيم يوم وليلة؟ ومتى تبدأ المدة؟ يعني إذا كنت مقيم في البلد من سكان البلد لست مسافر، فإذا أردت أن تلبس الخفين أو الجوارب وتريد أن تعمل بالرخصة بالمسح بدل الغسل، فإذا توضأت وضوءا كامل بما في ذلك غسل الرجلين البس الذي تريد أن تمسح عليه، والأولى أن يكون شراب من أجل أن الكندرة تخلعها في الصلاة وتخلعها في النوم. فإذا لبست الشراب الساتر تمسح عليه 24 ساعة من أول مرة ثم مسحت، تحسب من أول مرة مسحت. إذا لبستها بعد صلاة الفجر وبدأت المسح لصلاة الظهر، إذا جاء الظهر بكرة ما تمسح خلاص. إذا بدأت المسح العصر، العصر بكرة ما تمسح، يعني تخلعه وتوضأ. وإذا كنت مسافر فلك المسح 3 أيام بلياليها إذا بدأت المسح في السفر. يقول: إذا أراد السفر بعد انتهاء نصف مدة مسح المقيم فماذا يفعل؟ إذا بدأت المسح في السفر في البلد فأنت حكمك حكم المقيم، ليس لك حق أن تمسح 3 أيام، بل إذا تم يوم وليلة تخلعها ثم تتوضأ وتلبس ويصير لك، تبدأ في حكم المسافر إذا لم ينتهي سفرك. وإذا بدأت المسح في السفر ثم وصلت إلى البلد انتهت رخصة المسح للمسافر أيضا. يقول السائل: سجدة التلاوة هل يلزم أن تكون يقول على السجادة أم على أي موضع؟ لا لا، بل سجود التلاوة على كل حال يكفي على أي مكان، وسواء متطهر أو غير متطهر، لأن سجود التلاوة قد لا تشترط له شروط الصلاة كلها، لكن كل ما كان أكمل فهو أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يمنعه من القرآن، من قراءة القرآن، إلا جنابة. ولا شك أنه يقرأ القرآن إذا وهو محدث حدث الأصغر، وإذا مر بالسجود فإنه يسجد. إذن فلا مانع أن تسجد في أي مكان، يعني سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر. نعم. إذا كان في السيارة هل يومئ؟ أي نعم، إذا كنت في السيارة تومئ إيماء بقدر الإمكان. يقول السائل: رجل صلى وفي الصلاة فخرج منه دم يسير على ثوبه ثم نسي أن يغسله فصلى صلاة أخرى بذلك، فماذا عليه؟ ما دام أنه نسي فلا حرج عليه، ما دام أنه يسير فاليسير يعفى عنه، والنسيان كذلك والجهل يعفى عنه الدم اليسير. يقول السائل: المرأة الحامل التي بها نزيف يجب عليها الصلاة؟ نعم، هذا لا يعتبر حيض، في الغالب أنه بسبب حركة أو مرض حصل لها، هذا يوجب عليه إذا حضرت الصلاة، يعني دخل الوقت، تتوضأ وتتحفظ تماما ثم تصلي مباشرة، فلو خرج منها شيء تكون معذورة، لكن من حين ما تتوضأ تصلي، لا تذهب تشتغل ثم ترجع تصلي، من حين ما يدخل الوقت تتوضأ تماما ثم تحفظ ثم تصلي. هذا مثل حكم مصاب، نسأل الله العفو والعافية، بسلس البول أو استطلاق ريح ونحو ذلك. يقول السائل: هل ترك المبالغة في الاستنشاق للصائم في الفرض صيامه ونفلهم هو في الفرض فقط؟ كله سواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وبالغ بالمضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث مطلق، صيام عموما، يعني هل إذا صمت صيام متطوع هل يجوز أنك تشرب تقول ما يخالف شوي ما يضر؟ كله سواء، ما دام صيام صيام، يعني فرض إلا نفل. قل السائل: ما حكم من صلى منفردا خلف الصف؟ ذكر العلماء، والظاهر انهم بانين على حديث انه لا يجوز، ان صلاه الفذ خلف الصف لا تصح، لكن ذكر العلماء انك اذا كبرت وقرأت وركعت ثم وقف معك إنسان قبل السجود فالصلاة إن شاء الله صحيحة، أما إن سجدت ولم يقف معك أحد فصلاتك غير صحيحة. إما أن يتأخر معك أحد، إن يسر الله لك أحد يتأخر يصافك، أو تحاول تدخل مع الإمام عن يمينه. يقول السائل: أخي مقيم للصلاة مؤدي للواجبات وواصل لرحمه، لكنه يقول إذا نصحته في أن في حلقي للحيته يقول نفسي لا تطاوعني لذلك، كيف أنصحه؟ لعل الله أن يهديه، ما دام منهم حافظ على الأمور العظيمة فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ويرجى له خير إن شاء الله. ما دام حافظ على ما ذكرت فما بعد ذلك إن شاء الله يرجى له خير، لعل الله أن يهديه فإن شاء الله يترك ويربي اللحية وإن شاء الله يهتدي ويستقيم. يقول السائل: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة حيث أني أصلي الجهرية والسرية دون خشوع وتدبر؟ على كل حال اختبر نفسك أكثر من التوبة والاستغفار، شوف هل عندك شيء من التقصير، ارتكاب بعض الأشياء إما حقوق الناس أو شيء فيما بينك وبين الله مقصر فيه، أكثر من الصدقة لأنها تلين القلب. احرص على أن تقف بين يدي ربك وأنت تستحضر عظمة الله، اعبد الله كأنك تراه، تدبر الآيات وما فيها من الأمر والنهي والوعد والوعيد، الجنة والنار، ذكر الموت وغير ذلك، هذا مما يسبب الإنسان إن شاء الله الخشوع ولين القلب. يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ يوم صومكم يوم نحركم يوم سنتكم الجديدة. أما سنتكم الجديدة هذه دخيلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان موجود ما كان في سنة معينة، كانوا يؤرخون حوادثهم وأمورهم في على حسب الحوادث. إن الذي حدد السنة هو التقويم الإسلامي عمر رضي الله عنه، لما اتفق مع الصحابة ورأوا أن أعظم حادث في الإسلام ينبغي أن تؤرخ به حوادثهم وأخبارهم وأعمالهم قالوا هي الهجرة النبوية، فلما اتفقوا على ذلك رأى رضي الله عنه أن ما دام الهجرة في ربيع الأول والسنة القمرية معروفة عند العرب أنها تبدأ في محرم، قال إذن ما أقرب الليلة من البارحة، يعني المعنى ما أقول أنه قال هذه الكلمة، لا أقول أنه قال ما دام أن السنة القمرية ابتداءها من محرم ونحن اتفقنا على أن يكون أكبر حدث تؤقت به الوقائع والأعمال وكل شيء في ربيع في الهجرة، إذن نجعلها من أول السنة القمرية، فاتفقوا على أن تكون من محرم، فلذلك قولهم سنتكم الجديدة هذه دخيلة، مع العلم ما أدري عن صحة الحديث، لكن على فرض أن الحديث صحيح فالكلمة الأخيرة ليست صحيحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا سنة. وعلى كل حال يوم صومكم يوم نحركم هذا في الغالب. يقول السائل: من قرأ سورة الكهف، يقول هل هذا حديث صحيح أن من قرأ سورة الكهف نورها يصل إلى مكة؟ هذه كلمة يوم صومكم ويوم نحركم هذه قاعدة تذكرت أنها ليست أبدا ليست من الحديث، لكنها قاعدة أحيانا تنتظم، رابعة رجب غرة رمضان فيها تنحرون، هذه هي القاعدة، كثيرا ما تنتظم إذا لاحظناها، يوم أربعة من رجب ويتوافق واحد رمضان ويوم النحر يوم عشرة ذي الحجة، هذا غالبا، وربما توافق أيضا أنه واحد من السنة الجديدة، لكن ليست حديث وليست قاعدة مضطردة ثابتة أبدا، أحيانا تحصل أحيانا لا. نعم. قال هذا الحديث صحيح أن مقارئ سورة الكافي أن نورها يصل إلى مكة؟ والله ما أدري عن نص الحديث، على كل حال هذه لعله يرجع إليه في حديث الترغيب والترهيب الذي نقاه ونقحه الشيخ رحمه الله ناصر الألباني، فيه الحديث الصحيحة والحسنة وفيه مجلدين في الضعيفة، لعل بعض طلبتنا إن شاء الله يحققوا لنا الحديث. أخو السائل: من هاجر زوجته لمدة أسبوع تأديبا لها يقول لطول لسانها عليه، هل هذا الهجر قطيعة؟ لا أبدا، ما يعدها ما دام أنها سليطة اللسان أو مؤذية أو مقصرة في الواجب، فالله أعطاك عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن انطعدكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا قامت بالواجب فلا يجوز لك أن تقصر في شيء أو تعتدي عليها بشيء، والضرب لو لجئ إليه فليس معناه ضرب تعذيب لكنه تأديب، لكن الله أمرك أولا بالموعظة والنصيحة تخويفها من الله وتذكيرها بالحق الواجب، ثم الهجران في المنام وفي الكلام. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.